فإنه يجوز لك ذلك. إن شاء الله ما يفرق. نسأل الله تعالى لنا ولها العفو والعافية. هذا يقول: لست من أهل البلاد وأقيم بجدة، لمن أعطي زكاة الفطر؟ يقول: أعطها للفقراء الذين تمتلئ بهم الشوارع والطرقات ليلة العيد، فهم يطلبون الزكاة وهم يتعرضون للناس، وهذا في ليلة العيد. يقول: سلمت في الصلاة قبل الإمام ناسيا، ثم تذكرت قريبا وقبل سلام الإمام ورجعت، فما حكم صلاتي؟ نقول: صحيحة، مدام أنك رجعت تذكرت ورجعت فهذا سهو يتحمله عنك الإمام. تقول: امرأة أتت من المدينة وحاض ودخلت مكة ولا تزال، وأحرمت من مسجد عائشة لأداء عمرتها، فهل عمرتها صحيحة؟ نقول: الواجب عليها أن تحرم من الميقات الذي مرت به وتبقى حتى تطهر، ثم إذا طهرت تغتسل وتطوف وتسعى وتقصر، هذا هو الواجب عليها. فإن لم تفعل ذلك فالواجب عليها أنها ترجع بعد طهرها إلى الميقات الذي مرت به ما دامت جاءت ناوية للعمرة. لكنه يقول إنها أحرمت من التنعيم، فنقول: هذه أحرمت من دون الميقات، فعليها دم شاة تذبحها توزع على فقراء الحرم. يقول: حصل عندي من الشياه 40 شاة، فهل أخرج عنها الزكاة في الوقت نفسه أو ماذا أفعل؟ نقول: إذا حال عليها الحول وهي عددها 40 لم تنقص، فبعد تمام سنة على تمامها 40 يجب عليك أن تخرج شاة منها، واحدة منها، زكاة لها. هذا يسأل يقول: هل تجوز متابعة المؤذن والإنسان داخل الخلاء؟ نقول: لا يجوز، لأن ذكر الله جل وعلا لا يجوز أن يذكر في الأماكن القذرة ومنها أماكن قضاء الحاجة. لكنك إذا خرجت من دورات المياه فإنك تقضي المتابعة، فتأتي بمتابعتك للأذان ثم تدعو بالدعاء الوارد. يقول: هل يجوز الإنسان وهو يصلي أن يتفقد متاعه الذي أمامه أو في جيبه، لا سيما في الحرم، خشية أن يؤخذ منه بسبب الزحام؟ نقول: إذا كانت الحركة يسيرة ليست كثيرة فلا بأس بهذا، وهي بحيث لا تشغلك ولا تؤثر على خشوعك. ما إذا كانت تصل إلى درجة العبث الكثير فإنه ينافي الطمأنينة، والطمأنينة ركن من أركان الصلاة. هذا يقول: بنت تريد تذهب إلى الحج، هل يجوز لها الحج بدون محرم؟ نقول: السفر بالنسبة للمرأة لا يجوز إلا مع محرم. النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تسافر المرأة إلا ومعها ذو محرم، فإذا لم تجد محرما فإنه لا يجب عليها الحج بنفسها، وإذا كان لها مال فتنيب غيرها أن يحج عنها إذا لم تجد من يحج بها من محارمها، ولا يلزمها أن تأتي بنفسها للحج. فإن جاءت بدون محرم فهي آثمة وارتكبت محرما. نقول ما حكم طواف الوداع بالنسبة لكبيرة السن؟ نقول بالنسبة للحج فهو واجب من واجبات الحج، لا يسقط إلا عن الحائض والنفساء. وأما غير الحج فالأولى الإتيان به، ومن لم يأتي به فلا شيء عليه. يقول تعديت الميقات ولا أستطيع الرجوع إليه، فماذا يترتب عليه؟ يترتب عليك أنك إن أحرمت بالعمرة من دون الميقات عليك دمون، وإن لم تحرم بعمرة فلا شيء عليك. يقول لي جار لا يصلي، هل الإجار الذي أخذه منه حرام أم حلال؟ نقول واجب عليك أن تنصحه وتبين له حكم الصلاة وترغبه فيها، فإن أبى فلتبلغ عنه، ولأجل أن يعرض أمره على الجهات التي تعنى بذلك، وهي هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا تجدد العقد معه مرة ثانية. يقول هل يجوز لي أن أعطي الزكاة لأمي أو لأحد أقاربي مع العلم أنه ليس لديهم أموال كافية لتسديد حاجاته؟ نقول أما أمك فلا يجوز أن تعطيها من الزكاة، ولا أبوك ولا جدك ولا جدتك ولا أبناؤك ولا بناتك وإن نزل، وإنما يجوز أن تعطيها لأقاربك غير هؤلاء من الإخوة والأعمام وأبنائهم الذين لا تنفق عليهم. يقول هل يصح التيمم بحجر أملس أحضرته من الوادي؟ نقول إذا كان عليه غبار فيجوز التيمم، وإذا لم يكن فيه غبار فلا. يقول ما حكم من أراد أن يؤدي عمرة عن أحد أقاربه متوفى من مسجد عائشة؟ نقول تكرار العمرة عمل غير مرغب فيه وليس فاضل، فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى للعمرة ما كان يخرج منها لأجل أداء العمرة، ولا الصحابة رضي الله تعالى عنه، وإنما أذن النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة بعد إلحاحها فأذن لها بأداء العمرة، ولم يرغب في ذلك أخاها عبد الرحمن الذي ذهب معها محرما ولم يحرم، فدل هذا على الجواز لا على الفضيلة. هذا السائل يقول اتصلت على أولادي فطلبت مني ابنتي عروس لعبة، وحاولت إقناعها بتغيير الهدية وأن أحضر لها ذهبا فرفضت وأصرت على ذلك، فما حكم هذا؟ نقول لا يجوز لك أن تشتري لها هذه الصور المجسمة لأنها محرمة، والبيت الذي توجد فيه لا تدخله الملائكة، وعلمها على علم بنتك على محبة الأشياء المباحة وعلى كراهية الأشياء المحرمة، فإن هذا هو المتعين عليه. يقول: ما هو بر الوالدين بعد موتهما؟ نقول: أبر البر هو الدعاء لهما والصدقة والحج والعمرة وصلة الرحم التي توصل عن طريقهما. وإذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: أحدها ولد صالح يدعو له، هذا يقول: إنسان رمى جمرة العقبة بعد صلاة الصبح قبل طلوع الشمس، هل عليه شيء؟ الذي يظهر أن هذا يوم العيد، نقول: لا شيء عليه، رميه صحيح إن شاء الله. يقول: هل الوصية واجبة في حالة السفر أو في العادة؟ نقول: النبي صلى الله عليه وسلم نبهنا على هذا وقال: لا يبتن أحدكم ليلة أو ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه، وهذا لا فرق فيه بين حال السفر والإقامة. يقول: الأولاد الذين خرجوا عن الإسلام هل يرثون الأباء؟ نقول: لا، لأن من شرط التوارث اتفاق الدين، ومن موانع الميراث اختلاف الدين، فإذا اختلف دين الوالد عن الولد فلا توارث بينهما، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا توارث بين أهل ملتين شتى. هذا يقول: امرأة احرمت بثياب ثم غيرت هذه الملابس فهل عليها شيء؟ نقول: لا، يجوز للمرأة ويجوز للرجل ان يغير ملابس الإحرام، فيجوز ايضا للرجل ان يغير الازارة والرداء ويلبس اخرين بعد احرامه، وكذلك المرأة يجوز ان تغير ملابسها وتلبس ملابس اخرى، فلا يتعين للإحرام ملابس معينة. يقول: امرأة طافت وسعت ونوت انهاء الاحرام فهل عليها شيء؟ نقول: باقي عليها تقصير شعرها، هل قصرت شعرها ام لا؟ اذا كانت ما قصرت فبقي عليها التقصير. هل تعاطت شيئا من المحظورات؟ اذا كانت ما تعاطت شيئا من محظورات الاحرام فلا شيء عليها ان شاء الله. هذا ايضا نفس السؤال السابق، يقول: ما حكم خلع الاحرام وقت العمرة؟ نقول: اذا لم يلبس الرجل مخيطا فلا شيء عليه، اذا كان خلعه لحاجة كما لو اراد ان يغتسل او نحو ذلك فلا بأس به، ولكن السنة ان يبقى الانسان عليه احرامه وقت كونه محرما. هذا يسأل سؤال لكن خطه ما هو واضح، أقرأ ما يمكن. يقول: امرأة جاءتها الدورة بعد إحرامها فماذا تعمل؟ نقول: تبقى حتى تطهر، فإذا طهرت تغتسل وتأتي للحرم وتطوف وتسعى وتقصر من شعرها، فإذا قصرت من شعرها حلت من إحرامها. Yeah. يقول إنسان صائم وأبصر غريقا في البحر فأنقذه، هل عليه شيء؟ نقول بل له شيء من هذا، لأنه مأجور إن شاء الله وهو على خير، ولو اضطره إنقاذه للفطر فإنه يجوز له أن يفطر من أجل إنقاذه، كما لو كان لا يستطيع إنقاذه إلا لو أنه تقوى بالأكل أو الشرب فإن له ذلك. يقول هل يجوز إخراج زكاة الفطر عن أسرتي وأنا بعيد عنهم وهم في بلد وأنا في بلد وأخرجهم هنا؟ نقول الأولى أن تخرج الزكاة عن أولادك في البلد الذي هم فيه، وأن تخرج زكاتك أنت في البلد الذي أنت فيه، هذا هو الأصل في المكان الذي تفطر فيه من رمضان. ولو أنك أخرجت زكاتك كلها في بلادك هناك عنك وعنهم فإن هذا جائز، أو أخرجتها هنا فإنه جائز لكنه خلاف الأول. يقول هل يجوز تقديم السعي على الطواف في العمرة، وهل يمكن أن تصلى سنة الطواف بعد السعي؟ نقول السعي قبل الطواف لا يعتد به، لا يعتبر، فمن شرط صحة السعي أن يكون بعد طواف صحيح، فلو أن إنسانا سعى قبل أن يطوف فسعيه لا يعتبر، وعليه أن يطوف ثم يسعى ثانية. أما سنة الطواف فلو أن إنسانا نسيها فيصليها بعد ذلك، ولو كان بعد السعي وبعد انتهائه من العمرة فلا بأس بهذا. هذا السائل يقول ان زوجتها حامل وهي لا تريد الحمل، وانها قالت انها سوف تسقط جنينها، فما حكم هذا؟ نقول هذا محرم، لا يجوز لها ان تسقط جنينها، واذا كان نفخ فيه الروح فهو يعتبر جريمة كبرى لانه قتل لنفس معصومة، فلا يجوز لها ان تقتل ما في بطنها. ويقول انه جالس يتخيل انها كسرت رقبة المولود فضاق صدره وقال هي طالق، تلفظ بدون صوت وهي ما زالت حامل، فما ادري ما الحكم، هل وقع الطلاق او لا؟ نقول في هذه الحال لماذا تلفظت بهذه الكلمة؟ هل اردت منعها من ذلك او انك تريد فراقها إذا كانت بهذه الحال؟ إن كنت أردت تهديدها للامتناع عن هذا العمل الذي قامت به ولم ترد إيقاع الطلاق، فأرجو إن شاء الله أنه لا يقع عليك شيء وأنك تكفر كفارة يمين. وأما إذا كنت أردت إيقاع الطلاق إن هي عملت هذا الشيء فإنها تطلق حينئذ، وإذا كنت قلت هذا مرة واحدة فهي طلقة واحدة لك أن تراجعها. يقول: امرأة جاءتها الدورة أثناء إحرامها وأعلم أنه لا بد من إكمال العمرة بعد الطهارة، هل يجوز أن أؤجل العمرة إلى الحج؟ لا، ما يجوز، بل ما دامت قد تلبست بالعمرة فلا بد أن تقضيها ولا بد أن تتمها، إلا إذا كانت اشترطت عند الإحرام وقالت إن حبسني حابس في محل حيث حبستني فإنها تتحلل ولا شيء عليها. يقول: لست من أهل هذه البلاد ولكني مقيم من أجل العيش، فهل يجوز لي أن أحضر والدتي لعمرة في رمضان وتجلس حتى تحج هذا العام؟ نعم، إذا كان هذا مسموح لها، بمعنى أنها وافقت السلطات على بقائها إلى الحج فلا بأس بهذا، وأما إذا كنت تريد أن تتستر عليها وتخفيها فهذا فيه مخالفة، وطاعة ولي الأمر واجبة فيما لا معصية فيه، فتؤدي العمرة ثم تعود وتأتي في الحج مرة ثانية، أو أنها تؤجل مجيئها إلى وقت الحج فتأتي وتعتمر وتحج في وقت الحج ولا تتسبب في مخالفة تكون فيها محل لوم. يقول: ورد أدعية من أدعية الاستفتاح، منها: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، بذلك أمرت وأنا من المسلمين، متى يقال هذا الدعاء؟ يقول: هذا الدعاء يقال بعد تكبيرة الإحرام. يقول الإنسان: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. أو يقول: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. أو يقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. هذه كلها ثلاثة أذكار للاستفتاح، يختار الإنسان أحدها يستفتح به صلاته بعد تكبيرة الإحرام وقبل التعوذ. نكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.